يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وسدد لساني وألسنة دعاة التوحيد وأجر به ما تحب أن يسمع خلقك وترضى واجعل الكلام حجة للقائل والسامع إنك أنت البر الواسع فإن الإنسان خلق من علق قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ومعلوم أن المقصود العلقة التي في رحم المرأة لكن هناك معنى آخر صحيح ثابت ذكره المفسرون والشراح ذلك أن الإنسان خلق يتعلق بأي شيء فبعد أن كان متعلقا برحم أمه صار متعلقا بضرعها ثم يعيش حياته متعلقا بألعابه ومتعلقا بوالديه وإخوته فإذا كبر تعلق بالحصول على شهادة تعلق بزوجة تعلق بمهنة ثم يتعلق بأولاده ولا يزال متعلقا متشبثا مشتاقا ملهوفا إلى شيء طوال حياته حتى يلقى الله يصدق فيه قول الله خلق الإنسان من علق قال عليه الصلاة والسلام يشيب الإنسان من كل شيء إلا من حب الدنيا يزداد تعلق الإنسان حتى حين يكبر يتعلق بالدنيا أكثر وأكثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان وهذا أجله وخط خطين صلى الله عليه وسلم ثم رسم بينهما خطا وقال وبينما الإنسان يريد الأمل هذا الإنسان وهذا أمله وبينما الإنسان يريد الأمل إذ قطعه الأجل فيأتي أجل الإنسان وهو ما زال ذو طموحات وأمنيات ورغبات وشهوات ومتعلقات وأربح الناس صفقة من كان تعلقه بالله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل قلبه معلق في المسجد قال ورجل قلبه معلق بالمساجد بكل المساجد قال ورجل قلبه كأنما هو معلق في المسجد مثل الساعة مثل النجفة مثل المروحة معلق في المسجد قال ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبها من حب بيوت الله قلبه معلق بها قال ورجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه حالة من التعلق تظهر عليه خارج بيت الله عز وجل أيها الأحباب أهلا بكم إلى سلسلة الصلاة خير موضوع وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مضت خطبة بعنوان تكبيرة الإحرام وخطبة أخرى عن الصف الأول، وهذه الخطبة عن الشوق إلى الصلاة، الشوق، التعلق، اللهفة، الرغبة. وطلعتنا الأخبار شكوى بأحد الناس لما أراد أن يدخل المسجد ليصلي وجاء متأخرا للعصر، فقيل له المسجد مغلق. قال فأين أصلي؟ أريد أن أصلي. أنا عبد المأمور، المسجد مغلق. هذه الحالة التي ظهرت علينا حالة صحية، هي حالة الرغبة والشوق والإصرار على دخول بيت الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتبشبش لأحدكم إذا توطن المسجد كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: المسجد بيت كل تقي، بيت الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه. إن كل هذه الأخبار والفضائل، إن كل هذه المفاوز، إن كل هذه الجوائز تثير الشوق واللهفة لتحقيق الأمنيات. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. تحتاج إلى هدنة من صراع الحياة، كأن كل صراعات الحياة تشوقني إلى الصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. إن كل الذي تعانيه في صحتك، مع زوجتك، في عملك، مع جار، مع زبون، مع صاحب العمل، مع أي إنسان، إن المعاناة التي تحتاج الصبر عليها، طاقة الصبر تأتي من الصلاة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم حياة تحتاج إلى صبر صبر حياة مليئة بالأشياء المؤلمة المزعجة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة لهذا نعرف لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبلال قم يا بلال أقم الصلاة أرحنا أرحنا منها أرحنا من الصلاة لا أرحنا بها بها الصلاة هي الراحة الصلاة مريحة أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب في ناس بتفهم أولو الألباب الذين يفهمون كيف يعيشون هذه الحياة الصعبة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أخوه الذي يؤخر ورثه أخته التي لا تحترم زوجته الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أم تفرق بيني وبين إخوتي ابن ليس بارا ومع ذلك كيف نصل هذه الرحم التي أمر الله أن توصل نحتاج إلى صبر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ليعملني وحش أعمله حلو أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يدخلون عليهم من كل باب كما دخلتم المسجد سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار لهذا نعرف يا أحباب لماذا كان بلال نفسه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال كان بلال دائما الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال بما سبقتني ما لي أسمع خشخشة قدميك وفي رواية ما لي أسمع دف قدميك ما لي أسمع دف نعليك في الجنة بما سبقتني حدثني عن أرجى عمل لك في الإسلام فإني سمعت خشخشة قدميك في الجنة ايه ده كأن سيدنا بلال في الجنة لابس خلخال بيمشي على دف امام الرسول عليه الصلاة والسلام قال بأبي انت وامي ما احدثت حدثا الا توضأت بعده وما توضأت وضوءا الا صليت ما شاء الله لي ان اصلي هناك اذان لا يسمعه إلا بلال المؤذن إننا جميعا نسمع هذا الأذان للصلوات الخمس لكن هناك أذان آخر للذين يحبون الله ورسوله ويتبعون المؤذن الأكبر بلال رضي الله عنه الأذان هو أنني أريد الآن أن أحدث حدثا هذا معناه وأنا ألبي نداء جسدي في التخلص من أي فضلات في جسمي أنني الآن سينتقد وضوئي هذا معناه أنني سأصلي الآن فيدخل الخلاء ليتخلص من الأذى ثم يتوضأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال ما أحدثت حدثا إلا توضأت. مش ممكن أمشي مش متوضي أصلا. وما توضأت إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي. شوق دائم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون فإذا جاءت صلاة الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظون. تحترقون من ماذا؟ من الشوق. تحترق القلوب من الشوق من كثرة الذنوب. الذنوب كلها تجعلني أريد أن أصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلوات الخمس كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. يا تارك الصلاة، يا من لا تصلي إلا الجمعة، أرأيت إلى نفسية الذين يشتاقون للصلاة؟ الصلاة تحتاج إلى شوق منك كل صلاة. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه، هو ده اللي محضر لنا الخطبة النهاردة، الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه هو صاحب هذه الخطبة، قال ما أذن للصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. مش ممكن أذن يأذن وأنا مش متوضئ، مش أنا لن أتوضأ بعد الأذان، سأتوضأ قبل الأذان، قبل الأذان ليس قبل الإقامة. ما أذن للصلاة إلا وأنا على وضوء، وما أذن للصلاة إلا وأنا أشتاق إلى الصلاة. الصلاة ليست واجب نرميها من على كتفنا، الصلاة ليست مهمة نريد أن نتخلص منها، الصلاة لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فإذا قام أحدكم يصلي فلا يلتفت فإن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. وفي رواية إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق أمامه في القبلة فإن الله بينه وبين القبلة. حلوة الصلاة؟ تستحق الشوق أن تنصب وجهك فينصب الرحمن وجهه لوجهك؟ تستحق الشوق هذه الصلاة؟ قال الربيع بن خثيم أتيت أويس القرنين فرأيته قد صلى الصبح وجلس يسبح الله عز وجل، فقلت لا أشغله عن التسبيح، فلما أشرقت الشمس وجاء وقت الضحى قام يصلي إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يسبح الله، فلما أذن المغرب صلى المغرب وقعد يصلي إلى العشاء، فلما صلى العشاء قام يصلي إلى الفجر. قال الربيع بن حسين والله لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. كيف تعبده الملائكة في السماء؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون يعني لا يملون، لا يشعرون بالزهق بالملالة بالسآمة، وإنما ملهوفون مشتاقون. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح، ونسألك عيشة السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. يا سميع الدعاء، هل لاحظتم يا أحباب أن تشرع صلاة الضحى بعد شروق الشمس؟ ومثلها ركعات السنة القبلية للمغرب بعد وقت الكراهة. هل لاحظتم أن الله عز وجل يحب أن يعبد بعد وقت الكراهة بلهفة إلى الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أربع ركعات قبل الظهر ليس بينهن تسليم يفتحن أبواب السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أتعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره؟ أربع ركعات من أول النهار الضحى بعد وقت الكراهة، أربع ركعات قبل الظهر بعد وقت الكراهة وقت الزوال، ركعتي سنة القبلية للمغرب بعد وقت الكراهة، لأن الإنسان كأنه خلال وقت الكراهة شعر بالشوق للصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تلك صلاة الأوابين. الأواب الرجاع الذي رجع ولا يغيب عن ربه عز وجل. يا لها من خطوات، تذهب إلى المسجد وترجع، تذهب إلى المسجد وترجع. تخيل أن الصلاة فرضت 50 صلاة أصلا، 50 صلاة. ولما نصح موسى عليه السلام رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف، فجعل رب العزة والجلال يخفف، حتى قال: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 صلاة، 50 بـ50. فنصلي 5 صلوات ويكتب لنا أجر 50 صلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته، من خرج من بيته يريد أداء المكتوبة فهو كالحاج المحرم، ومن خرج من بيته يريد سبحة الضحى فهو كالمعتمر. ليدخل المسجد يريد صلاة الفريضة يحج، والذي يأتي إلى المسجد يريد صلاة السنة معتمر، الذي يأتي إلى المسجد يريد الفرض والسنة حاج ومعتمر. والله تأخرت علينا العمرة، والله أغلق عنا باب العمرة فترة طويلة. اللهم افتح لنا باب العمرة يا رب، اللهم يسر لنا العمرة يا قدير يا قادر يا مقتدر، اللهم اطوي لنا المسافات إلى بيتك العتيق، اللهم ارزقنا عمرة رمضان، اللهم ارزقنا العمرة في كل وقت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا العمرة يا قادر يا قدير يا مقتدر. أرأيت إلى خطواتك إلى المسجد؟ إنها تلبية الحج. لبيك اللهم لبيك، هذا ما تقوله قدماك وأنت في الطريق إلى المسجد، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه حالة الشوق إلى المسجد كحالة الشوق للكعبة. إن الحمد والنعمة، إننا فعلا فعلا من البيت إلى المسجد نقترب من القبلة أكثر، صح؟ ومن هنا الطريق إلى الكعبة، صح؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إننا نصلي ووجوهنا للكعبة، فنقترب كلما أتينا المسجد نقترب من الكعبة. أي شوق! اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك. يا تارك الصلاة أيقظ الشوق الذي في قلبك واستجب، فإن ظلك نفسه يصلي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وظلالهم بالغدو والآصال. الظل يصلي ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كل الخلق يصلون إلا عصاة بني آدم وعصاة الجن. والذي لا يصلي ظله على الأرض يصلي وهو لا يصلي. لهذا يا أحباب جددوا الشوق دوما إلى الصلاة، أقيموها بنفسية الشوق، احضروا بين يدي الله قبل أن نقوم بين يدي الله عرايا، احضروا بين يدي الله متوضئين مشتاقين ملهوفين فإن الصلاة مكان تحقيق الأمنيات. قال عليه الصلاة والسلام: وقد كشف بأبي هو وأمي ستر غرفة عائشة في يوم موته. بيموت عليه الصلاة والسلام فكشف الستر ونظر إلى أمته فرآهم يصلون فابتسم. إذا كنت تصلي فإن ابتسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، إذا تركت الصلاة فإن رسول الله لا يبتسم لك. فنظر إليهم فافتتنوا في الصلاة، وأبو بكر يصلي بالناس، فتراجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى الصف الأول يترك مكانه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن أتم صلاتك، وقال: أتموا صلاتكم أيها الناس. وكلمهم وهم يصلون فقال: فإذا ركعتم فعظموا الله في الركوع، وإذا سجدتم فادعوا الله فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقمن أن يستجاب لكم. إذا سمعتم الأذان فاستحضروا كل أمنياتكم وهلموا إلى مكان الاستجابة السجود. وأجمل من كل الأمنيات القرب من الله نفسه. قال سبحانه في أول سورة أنزلت في القرآن: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اقترب من من؟ اقترب من من؟ من الله ذي الجلال، من الله الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يقربنا منه، وأن يشوقنا للقرب منه، وأن يمتعنا بالقرب منه، وأن يحيينا على إقامة الصلاة للقرب منه، وأن يجنبنا سبحانه البعد عنه، وأن يجنبنا سبحانه مجافاته ومجافات صلاته. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أيقظ الشوق في قلوبنا إلى الصلاة، اللهم أضئ الشوق في قلوبنا لإقامة الصلاة، اللهم أشعل الشوق في قلوبنا لإقامة الصلاة. اللهم اجعلنا ملهوفين على الصلاة، محبين لها، مشتاقين لها، شغوفين بها، مستمتعين بها يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. واللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا في غزة، فرج كربهم وأذهب همهم وأصلح شأنهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأحبابنا بحفظك الذي لا يرام، وأن تكلأنا بعينك التي لا تنام، وأن ترد عنا أذى كل ذي أذى وشر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علينا حقنا وعافيتنا، وقنا شر كل ذي شر يا مجيب الدعاء وأكرم الأكرمين. اللهم ندرأ بك في نحر من عادانا ونعوذ بك من شره. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا، ولا تحوجنا لسواك، ولا تجعل رزقنا بيد غيرك يا ذا الجلال والإكرام وأرحم الراحمين. وارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم وفق أبناءنا في دراستهم وارفع درجاتهم، وأعز بهم أهليهم، وأعزهم بالقرب منك يا مجيب الدعاء وأكرم الأكرمين. اللهم واجمع لأبنائنا الصحبة الصالحة، واجعلهم متحابين متآخين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وموتنا وموت المسلمين، وبلغنا مما يفضيك آماننا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.